maar we waren het gewoon zeer hopelijk krachtig. توضيح المسألة قبل أنا أذكر كنس من صاحب الشواهد نعم بعدين أنت أحكي عن نفسك عن نفس الوضع نعم نعم إذا لازم هو الوضع هذا الوضع يا أحمد أكثر اسمع يا أخي فضل. أنت بتقول ما استطاع هل صحيح أنه ما استطاع لما كيف له اصابه يعني ما اليد نعم طيب لما هو السؤال ما طاف لانه كان مريضا كان عاجزا عن الطواف ما هو السؤال هو ما طاف يا اخي لما تقول لو ما طاف معناها انه يستطيع ان يطوف انت أنا شعرت من أول السؤال أن السؤال ليس فيه دقة والآن أنت خربت على نفسك لما بتقول لو ما طاف معناه يستطيع أن يطوف هل أنت ثابت على الأولى أم الأخرى أي هل تقول لا يستطيع أن يطوف هذا قولك الأول أو قولك الآخر لو ما طاف يعني هو يستطيع إذن اثبت على واحد من الأمرين إما أنه استطاع وما طاف وإما أنه فعلا لم يستطع ولذلك لم يطف وأنت بلا شك تفرق أنت بين الأمرين أليس كذلك لكن هنا أخوك متحمس إلا بده يشرحه الأمر ما استطاع ما استطاع نعم لمرض طيب ما هو السؤال زيد من الناس ما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة ما هو السؤال عفوا طواف الوداع هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء. هاي المبتدأ هناك والخبر هناك.